الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: أول كتاب الحدود. قال: باب الحكم في من ارتد. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا أيوب عن عكرمة أن علي رضي الله عنه أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، وكنت قاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فقال: ويح ابن عباس. ثم ورد أبو داود هذا الكتاب بعد كتاب الملاحم، فقال: أول كتاب الحدود. والحدود جمع حد، وهو الفاصل يعني بين الشيئين. والحدود هي العقوبات المقدرة في هذه الحياة الدنيا، كأن يكون القذف له 100 جلدة، له 80 جلدة، والزاني البكر 100 جلدة، والثيب يرجم، والسارق يقطع. فهي عقوبات مقدرة، الحدود هي عقوبات مقدرة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي عقوبات دنيوية. لكن هذه العقوبات من حصلت له في الدنيا فإنها نصيبه من العذاب على هذا الذنب الذي أقيم عليه الحد فيه، ولا يعذب عليه في الآخرة، لأن الحدود هي جوابر عند أهل السنة والجماعة، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي فيه أنه قال: من أتى شيئا من هذه المعاصي فأقيم عليه الحد كان كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. يعني من ستره الله، من تاب يعني تاب الله عليه، ومن مات غير تائب فإنه تحت مشيئة الله، ومن أقيم عليه الحد كان كفارة له. ولهذا الحدود عند أهل السنة هي جوابر وزواجر مع بعض، لأنها جبر للنقص، وهي زجر للذي أقيم عليه الحد لا يعود مرة أخرى، وزجر لغيره ألا يفعل مثل ما فعل فيقام عليه الحد كما أقيم عليه الحد. فهي جوابر وزواجر. أما المعتزلة القائلون بأن مرتكب الكبيرة أنه كافر وأنه مخلد في النار، وكذلك المعتزلة أنه مخلد في النار، فعندهم الحدود زواجر وليست جوابر، عندهم الحدود زواجر وليست جوابر. ولهذا يعني الإنسان الذي يموت وهو غير تائب فإنه يعني يكون مخلدا في النار، يكون مخلدا في النار لأنه كافر عندهم، وهو خالد مخلد في النار. وأما أهل السنة والجماعة فعندهم أن الحدود جوابر وزواجر، لا يقال أنها جوابر فقط ولا يقال زواجر فقط. فهذا من جملة الأسئلة التي إذا سئل عنها فيقال: هل الحدود جوابر أو زواجر؟ الجواب شيء ثالث غير المسؤول عنه، بل يقال هي جوابر وزواجر مع بعض، لا يقال هي جوابر فقط ولا يقال زواجر فقط، لأن من الأسئلة التي يسأل عنها يكون الجواب ليس باختيار واحد من الاثنين المسؤول عنهما، وإنما الجواب بجمعهما مع بعض، وأن كل منهما معتبر، فيقال هي جوابر وزواجر. جوابر من أجل النقص قد حصل يعني سده، وأن صاحبه حصل عقوبة ولن يعاقب على ذلك في الآخرة، لأنه نال جزاء في الدنيا، وهو زواجر أيضا لأن نفس الشخص الذي يقيم عليه الحد يزجره إذا كان حده يعني لا يؤدي إلى إلى إلى إلى, إلى فناء كالرجم، فيعني مثل الجلد يعني كونه بكر، لأنه زجر له حتى لا يعود مرة أخرى. وغيره أيضا ينزجر، ولهذا قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لأن المقصود ذلك حتى ينزجروا وحتى يرتدعوا حتى لا يقعوا فيما وقع فيه حتى يحصل لهم مثل الذي حصل له. فهي عند أهل السنة جوابر وزواجر، وعند غيرهم عند المعتزلة والخوارج هي زواجر فقط وليس جوابر. ويشبه هذا من الأشياء التي الجواب ليس واحدا من الاثنين وإنما هو مجموع الاثنين، قول هل الإنسان مخير أو مسير؟ الجواب لا يقال أنه مخير فقط ولا يقال أنه مسير فقط، بل يقال مخير مسير، مخير باعتبار مسير باعتبار، مسير باعتبار مخير باعتبار. ليس الجواب أنه مخير فقط ولا الجواب أنه مسير فقط، لأن القول بأنه مسير فقط هذا قول جبرية، والذي يقول أنه مخير هذا قول معتزلة، الذي يقول الإنسان يعني يخلق فعله ويوجد فعله وأنه يختار لنفسه ما يختار، وإنما هو مخير مسير، مخير باعتبار مسير باعتبار. هو مخير باعتبار أن عنده عقل وأن وهو مأمور منهي، وأنه إن فعل ما هو طيب يثاب وإن فعل ما هو سيء يعاقب، فهو ليس مجبور بل هو مخير يفعل مشيئته وإرادته. ولهذا يعني صارت الحدود، صارت الحدود يعني الإنسان فعل بمشيئته واختياره شيئا عقب عليه، فعل شيئا بمشيئته وإرادته عقب عليه، ولا يقال أنه مسير بمعنى أنه ليس له إرادة وليس له مشيئة كما تقوله الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا مشيئة له ولا إرادة، هذا كلام غير صحيح، بل الإنسان له مشيئة وإرادة ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، فهو مسير باعتبار معناه لا يخرج عن قضاء الله وقدره، لا يخرج عما قدره الله وقضاه، فهو مسير بهذا الاعتبار. وهو مخير باعتبار أن عنده عقل وهو مكلف ومأمور منهي، إن أحسن وجد الثواب وإن أساء وجد العقاب، فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. فالجواب هو بمجموع الأمرين، والذين يقولون بأنه مسير بمعنى أنه مجبور وأن له ليس إرادة وليس له إرادة وليس له مشيئة، يتضح يعني بيان يعني فساد يعني ذلك القول بأن الإنسان له حالتان، حالة يكون فيها عنده قدرة وعنده إرادة ومشيئة، وحالة يكون ما له عنده قدرة، ما له قدرة ولا إرادة ولا مشيئة. فالإنسان الذي ترتعش يده تضطرب يده هذا يقال مسير، ما يقال مخير، يعني لو قيل له وقف يدك ما يستطيع. لكن من يسيء إلى الناس إذا ضرب بالعصا أو مدت إليه العصا ترك، وأما ذاك لو يضرب ويقتل ما يستطيع يقف يده، لأن هذا ليس باختياره، ليس باختياره كونه يوقف يده، الارتعاش ليس من اختياره، لكن كونه يأكل ويشرب ويذهب ويجي هذا باختياره، له أن يأكل وله أن لا يأكل، وله أن يدخل وله أن يدخل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهتكم عن شيء فاجتنبوه، لأنه إن كان مامورا قد يطيقه وقد لا يطيقه، إن كان يطيقه يفعله وإن كان لا يطيقه لا يكون له ناس إلا وسعه، كما قال عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن استطعت قاعدا فإن استطعت على جنب. وإن كان وأما فيما يتعلق بالنهي فإنه يتركه ويقدر أنه يتركه، ترابي لا تفعل كذا لا تفعل كذا لا يفعل، لأن هذا ترك والترك مستطاع، ولهذا لم يقيد بقوله ما استطعتم. فإذا قيل الإنسان لا تدخل مع هذا الباب يقدر أنه ما يدخل مع الباب، وهذا ترك لأنه مو شيء ثقيل عليه، لكن لو قيل احمل هذه الصخرة قد يستطيع وقد لا يستطيع، لأن هذا أمر وهذا نهي، فالأمر كلف الإنسان فيه على قدر طاقته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنهي كل يترك ترك النهي، لا تصم عذاب ولا تصم عذاب. ولهذا يقول يعني يبين الفرق بين هذا وهذا قول النحويين أو بعض النحويين في تعريف اسم الفاعل، في تعريف الفاعل يقول الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث، يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث. حصل منه الحدث أكل شرب ذهب خرج دخل، حصل منه الحدث لأن الدخول والخروج والأكل والشرب حدث حصل بالفعل الفاعل. لكن ارتعشت يده أو مات أو مرض هذا ليس فعله، وإنما وصف قام به، قام به الحدث ولم يفعل الحدث هو. ويقول الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث. حصل منه الحدث أكل وشرب، قام به الحدث مرض ومات، لأن هذا وصف قام به، ارتعشت يده يعني هذا وصف قام به ليس من فعله، المرض ليس من فعله والموت ليس من فعله والارتعاش ليس من فعله، فهذا قام به الحدث، قام به الحدث قام به المرض قام به الموت. فقول مسير ومخير إذا قيل هل الإنسان مسير مخير، الجواب بواحد منهم غير صحيح، والجواب الصحيح أن يقال هو مخير ومسير، مخير باعتبار مسير باعتبار. كذلك الحدود التي معنا، هل الحدود زواجر أو جوابر؟ ليس الجواب واحدا منهما، وإن الجواب هو مجموعهما. أورد بعد ذلك باب الحكم في من ارتد، باب الحكم في من ارتد أي من ارتد عن الإسلام، من ارتد عن دينه عن دين الإسلام، فإن حده القتل، وليس مثل الكافر الأصلي. الكافر الأصلي يعني لا يقتل إلا عن طريق الجهاد أو كونه يفعل شيء يقتضي قتله. أما الذي كان مسلما ثم ارتد فإنه إذا لم يرجع إلى الإسلام ولم يعد إلى الإسلام فإنه يقتل، لأنه بدل دينه، من بدل دينه فاقتلوه. فهذا يدل يعني فالمرتد هو الذي ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، حصل الخير ثم أدركه الخذلان وأصابه الخذلان فرجع عن الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله، فكان حده القتل إذا لم يعد إلى الإسلام، إذا لم يعد إلى الإسلام ولم يتب من ردته. والمرتد حكمه القتل لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ثم ورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه وقد جاء فيه عن علي عليه السلام، وهذه العبارة عليه السلام يؤتى بها في بعض الكتب مع ذكر علي وذكر الحسن والحسين وذكر فاطمة، وهذا غالبا من عمل النساخ، نساخ الكتب، وليس من عمل المصنفين والمؤلفين. وقد ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقد ذكر في تفسير هذه الآية أنه يعني يوجد في بعض الكتب عن علي عليه السلام، وقال إن هذا من عمل النساخ، عندما يأتي ينسخ كتاب ويأتي ذكر علي يقول عليه السلام، وليس هذا من عمل المؤلفين وليس من عمل المصنفين، وإنما هو من عمل نساخ الكتب. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا تعاملون معاملة واحدة، والطريقة التي درج عليها سلف هذه الأمة هي الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم، وكذلك أيضا يكون الترحم على الصحابة، ترحم أيضا يكون على الصحابة لأنه جاء، وكذلك الترضي يكون عن غير الصحابة، لكن الذي درج عليه سلف هذه الأمة أن الترضي يكون للصحابة وهي علامة على الصحابي، والترحم علامة على من بعدهم، مثل ما اشتهر في هذا الزمان رحمه الله علامة على الميت، لو يعني سمع واحد فلان رحمه الله هو معروف انه حي يعني يظن انه قد مات، لان هذا شيء اشتهر عند الناس لأن رحمه الله تقال للميت، والحي لا يقال له رحمه الله، هو يقال له رحمه الله، لكن الذي جرى عليه عرف الناس وفهم الناس أنهم يطلقونه على من كان قد مات. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذي درج عليه السلف هو التراضي عنهم والترحم على من بعدهم ويترحم عليهم ويترضى عن من بعدهم، كل ذلك سائر وكل ذلك جائز، لكن الأصل هو هذا الذي درجوا عليه. ولهذا يعرف الصحابي عندما يقال رضي الله عنه، عندما يأتي عبد رضي الله عنه، يعني هذا علامة على الصحابي. قال ايش الحديث؟ عن علي أن عليا رضي الله عنه أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام. أن علي رضي الله عنه أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام، أحرقهم بالنار، يعني معناه أنه قتلهم، ولكن قتلهم بهذه الوسيلة التي هي الإحراق بالنار. فعندما بلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه قال إن النار لا يعذب بها إلا الله عز وجل، إن النار لا يعذب بها. قال إيش اللفظ؟ فبلغ ذلك ابن عباس فقال لم أكن لأحرقهم بالنار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله. لم أكن لأحرقهم، يعني لو كان الأمر لي ولو كنت يعني منفذا يعني ذلك الشيء لم أحرقهم، ولكني قاتلهم، لأن النبي قال من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، وهذا هو الذي فيه الدلالة على حكم المرتد وأنه القتل، من بدل دينه فاقتلوه، وهو لفظ يشمل الذكر والأنثى، لأن من يعني يطلق على الذكر والأنثى وهو العاقل، وهو يشمل الذكور والإناث، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. وبعض الفقهاء قال إن المرأة لا تقتل إذا ارتدت، ولكن عموم الحديث لا يفرق، ليس في فرق بين رجل وامرأة، لأن قوله من بدل دينه فاقتلوه يشمل الرجال والنساء، يشمل الرجال والنساء، فلا يختص بالرجال إلا بدليل، وليس هناك دليل. والذي ذكروه من النبي نهى عن قتل النساء، نهى عن قتل النساء في الحرب لأنهم غير مقاتلات، ولو قاتلنا قتلنا، لأن الأمر منوط بالمقاتلة. ولهذا الصبيان والأشخاص الهرمين الذين يعني لا يعني يقاتلون، ولكنهم إذا كانوا أصحاب رأي وأصحاب يعني جهد في يعني إعانة الكفار والتخطيط لهم، فإنه يجوز قتلهم من أجل الشر الذي حصل منهم. والنساء لا تقتل والصبيان لا يقتلون، ولو قاتلت النساء قتلت كالرجال. وعلى هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه يشمل الرجال والنساء ولا يستثنى منه أحد. قال ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تعذب بعذاب الله، لا تعذب بعذاب الله يعني النار. وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لقيتم يعني فلان وفلان فاحرقوهما، ثم بعد ذلك دعاهما فقال ان النار لا يعذب بها الا الله، فاذا لقيتهما فاقتلوهما. جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. فلما بلغ ذلك علي رضي الله عنه قال ويح ابن عباس، قال ويح ابن عباس، يعني هذا مدح له وثناء عليه وتعجب، لأن هذا الذي قاله قوله من بدل دينه فاقتلوه، يعني هذا هو الحجة وهذا هو العمدة. وعلي رضي الله عنه وأرضاه لعله ما بلغه يعني هذا الحديث، ورأى أن عملهم عمل خطير، فرأى عقوبتهم بالنار وتحريقهم بالنار. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن إبراهيم، عن إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم المشهور بن علية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة، عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي جليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الذين أحرقهم علي؟ ما أدري، يعني لأن يكون الذين ألهوه ويعني إذا كانوا هم فهناك أناس يعني ألهوه وقالوا أنه إله وأحرقهم بالنار، فلا أدري هل هم هؤلاء أو أنهم غيرهم. من بدل دينه فاقتلوه. لو بدل دينه من نصرانية إلى يهودية، من يهودية إلى مجوسية، ما أذكر قتله حدا أو ردة. هو أورد هنا في كتاب الحدود، هو طبعا هو من أجل ردة، لكن هذا حده، لكن ليس معنى ذلك أنه يكون كفارة، يعني كالحدود اللي هي كفارات، لأنه مات كافرا وقتل كافرا فانتهت حياته بهذه الوسيلة ومآله إلى النار ما دام أنه لم يتب، ولو تاب لم يقتل، ولو تاب لم يقتل، فهو يعني ليس من الحدود التي تكون كفارات، لأن صاحب خالد مخلد في النار لأنه قتل على الكفر. فهو يعني أورد أبو داود في كتاب الحدود وأنه يعني ولكنه ليس من الحدود التي تكون كفارات، لأنه لا كفارة لذلك، لأن صاحبه خرج من الإسلام ومات على الكفر والعياذ بالله. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرح عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومحل الشاهد هو هذا الأخير، التارك لدينه المفارق للجماعة، هي المرتد الذي ارتد عن الإسلام وفارق جماعة المسلمين، فإنه يقتل. وهؤلاء الثلاثة يقتلون: الزاني، الثيب حده الرجم، وقتله بذلك بهذه الوسيلة التي هي الرجم، والنفس بالنفس، إنسان قتل إنسانا عمدا فإنه يقتل به، كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر ولكم في قصاص حياة، قال بعد ذلك ولكم في قصاص حياة. والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه أي الذي ارتد عن دين الإسلام وفارق جماعة المسلمين بردته، فإن حكمه أنه يقتل. فهذا الحديث عن مسعود هو متفق عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقد ذكر يعني أشياء يعني يكون فيها القتل، ولكنه يعني مثل الصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل، وهذا يكون مما أذن فيه، يعني مما أذن فيه، ولكنه ليس يقتل ابتداء، بل الواجب هو الدرء ما استطاع بغير القتل. وأما هذه الأمور الثلاثة التي جاءت فإن القتل فيها يكون من أول وهلة. قال حدثنا عمرو بن عون عن أبي معاوية. عمرو بن عون هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وسليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مرة. عن عبد الله بن مرة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب. نعم. أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مسروق. عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن سنان الباهلي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. هنا في الحديث الأخير كلمة رجل لا مفهوم لها، في لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله، لا مفهوم لها، لأن أحد الأخوة يقول هذا يمكن أن يستدل به على أن المرأة لا تقتل. لا، أقول لا مفهوم لها، لأنه كما عرفنا يعني مرارا وتكرارا أن يعني يأتي كثيرا في الأحاديث ذكر الرجال وليس لذكرهم مفهوم، وإنما لكون الغالب أن الخطاب مع الرجال، وله نظائر كثيرة كانت مرة بنا جملة منها، بل أحيانا يأتي بالتراجم عند أبي داود التعبير بالرجل، وهو ليس المقصود الاقتصار على الرجل، وإنما ما يشمل الرجل والمرأة. ومن أمثلة الأحاديث التي هي ذكر الرجال وهو يشمل الرجال والنساء قوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم، لأن كلمة رجل هذه لا مفهوم. كذلك المرأة إذا كانت تصوم صوما فهي مثل الرجل، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء، كذلك لو وجده عند امرأة، لأنه لا فرق بين الرجال والنساء، وإنما ذكر الرجال يأتي لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال والنساء تبع لهم. ثم الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء، ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء دليل يعني يدل عليه يعني في الفرق. وقد ذكرت في الفوائد المنتقاة جملة من الأمثلة التي فيها التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام، وهذه الفائدة هي الفائدة الوحيدة التي لم أذكر لها مرجع ولم أذكر لها يعني مصدر، لأنها فوائد يعني كنت جمعتها في مناسبات مختلفة، يعني كله في عدة مسائل متعددة، ومعلوم يعني واضح الأدلة عليها، مثل النضح من بول الغلام والغسل من بول الجارية، ومثل كونه يعني يقف عند وسط المرأة وعند رأس الرجل يعني في صلاة الجنازة، ومسائل يعني عديدة يعني جمعتها وهي من أمثلة ذلك، وهي خارجة عن الأصل. الأصل هو التساوي، ولا يصار إلى التفريق إلا لدليل. نعم. ذكرتم موقف المعتزلة من الحدود. المرجعة إيش موقفهم من الحدود؟ المرجعة كما هو معلوم عندهم من أقيم عليه الحد أو ما أقيم عليه الحد هو مؤمن كامل الإيمان، يعني مش يعتبرونها، ما يعتبرونها لا زواجر ولا شيء، مؤمن كامل الإيمان يعني ما فيها لا زواجر ولا جوابر، الله أعلم زواجر، نعم ما في زواجر، لأن الإنسان يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. جاءت أسئلة متعددة في مسألة من بدل دينه فاقتلوه، في الدول التي لا تحكم بالشريعة من يقتله؟ وهل لبعض الجماعات الإسلامية أن تقوم بقتل من ارتد؟ لا، ليس لهم ذلك. أقول ليس لهم ذلك، لأنه لا يقيم ذلك إلا السلطان. ثم يعني هذا الرجل الذي قد ارتد يعني يمكن أن يتوب، وكون أحد يبادر إلى قتله ويتسرع إلى قتله ليس له ذلك، بل هذا إلى السلطان، وكونهم يعني يقتلونه ويغتالونه يعني ليس لهم ذلك. الردة تكون بالقول والعمل والقلب، فإذا كانت بالعمل أو القول هل يشترط أن يكون قاصدا لذلك؟ معلوم أن الجوارح إنما هي تابعة للقلوب، كما جاء عن بعض السلف ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنهما وقر في القلوب وصدقت الأعمال. فالإنسان عندما يقول قولا وهو واضح في أنه ردة وأنه كفر بالله عز وجل وليس فيه يعني شبهة وليس فيه يعني خفاء وإنما هي في غاية الوضوح مثل سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام فإن هذا ردة عن الإسلام ولا يعذر الإنسان إلا إذا كان سبق لسان. إذا كان سبق لسان وأنه سبق لسانه إلى ذلك يكون معذور يعني قد يسبق لسانه إلى شيء لا يريده كقصة الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح هذا ظاهر ردة وكفر لكن سبق لسان ما أرادها الإنسان ما أرادها الإنسان. الرجل الذي كان في فلاة ومعه دابته وعليها متاعه ثم بعد ذلك نام واستيقظ إذا ما عنده لا دابة ولا متاع فبقي في ظل تلك الشجرة ينتظر الموت فنعس وقام وإذا دابته واقفة وعليها متاع ففرح وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك اللهم أنت عبدي وأنا ربك وقال اللهم أنت ربي وأنا عبدك فعكسها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح هذا سبق لسان. أما إنسان ما هو سبق لسان وإنما هو شيء مقصود وشيء متعمد يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ردة والعياذ بالله. من أقيم عليه الحد ولم يتب فهل يكون ذلك الحد جبرا دون التوبة؟ وإن لم يتب هو جبر له وإن لم يتب لأنه لو تاب كل ذنب يتاب منه فإنه يتوب الله على من تاب ولكن هذا في حق من لم يتب لأنه حصل عقوبة في الدنيا وأما من تاب كما هو معلوم لا يحصل عقوبة في الآخرة الذي يتوب من ذنب لا يعاقب عليه في الآخرة ولكن من أذنب ذنبا وأقيم عليه حد في الدنيا ولم يتوب من ذلك الذنب حصل جزاء في الدنيا ولن يعاقب عليه مرة أخرى. يسأل عن صحة حديث رواه ابن ماجه الدنيا 700 سنة أو 7000 سنة وبعث في الألف الأخيرة ما ثبت في هذا شيء. أقول ما ثبت في هذا شيء يعني عمر الدنيا أو شيء في عمر الدنيا ما ثبت شيء شيء. هل يقتل الرجل في غير حد أي تعزيرا؟ نعم يمكن إذا كان يعني رأى الإمام أن قتل إنسان تعزيرا يعني يكون فيه مصلحة وفيه فائدة مثل ما حصل مثل ما جاء في شرب الخمر لأن يعني قتله يعني في الرابعة هو تعزير يستدل به على أنه تعزير وليس بحد. ما حكم الاستعاذة عند التثاؤب؟ ما نعلم شيء يدل على ذلك ولكن جاء في الحديث أن التثاؤب من الشيطان فالإنسان إذا تعوذ بالله من الشيطان على اعتبار أن التثاؤب من الشيطان وأن هذا من الشيطان ولم يعني يعتقد أن في ذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما في بأس ولكن كونه يعتقد أن هذه سنة أو يقول الإنسان يشرع له عند التثاؤب أن يقول كذا وكذا ليس هذا غير صحيح ولكن كون الإنسان يعني يتذكر بأن التثاؤب من الشيطان فيتعوذ بالله من الشيطان بسبب ذلك دون أن يكون يعتقد أن هذه سنة لا بأس بذلك. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند شم الرائحة الطيبة والله ما نعلم شيء يدل عليه لكن الرسول كان يحب الطيب فالإنسان الذي يصلي على النبي من أجل أنه كان يحب الطيب وتذكر يعني محبة الطيب وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه يعني على اعتبار أنه تذكر وصلى فلا بأس بذلك لكن كونه يعتقد أن أنه عند شم الطيب أنه يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما هناك شيء يدل على هذا. والحمد عند الجشاء عند إيش؟ الحمد عند التجشؤ ما نعلم عن شيء يدل عليه لكن كون الإنسان يعني يحمد الله على كل حال وأن هذا الشيء الذي حصل له يعني شبع وأن هذا من نعمة الله عز وجل لكن كونه يعتقد أن هذا أمر مشروع بهذه المناسبة ليس هناك شيء يدل عليه فيما أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب الحكم في من ارتد، قال حدثنا محمد بن سنان الباهلي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن الرفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي ذكر حديثين من الأحاديث المتعلقة بحكم المرتد وقتله، وبقي جملة من الأحاديث، أولها حديث عائشة، هذا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. نعم، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى، رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، ورجل قتل أو يقتل نفسا فيقتل بها، أو يقتل نفسا فيقتل بها، أو يقتل نفسا فيقتل بها. ذكر هنا في هذا الحديث رجم الزاني المحصن، وكذلك قتل القاتل قصاص، ولم يذكر الردة، ولكنه ذكر المحاربة، وهو يناسب الباب الذي بعد هذا، أو الذي بعد هذا هو باب المحاربة، لأن هذا يتعلق بأحكام المحاربة اللي هو ما يتعلق بالفقرة الثانية، وقد يكون أورده في باب الردة، يعني من جهة أن الذي يعني يحارب الله ورسوله يعني أنه يرتد ويحصل من ردة ومحاربة الله ورسوله، فيكون ذكره قد يكون من هذه الناحية. والحديث الذي سبق أن مر، حديث ابن مسعود، ذكر الثلاثة: النفس بالنفس، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، وتارك الدين، المفارق للجماعة. وهنا وهذا مثله فيما يتعلق بالزاني، ومثله فيما يتعلق بالقصاص والنفس بالنفس. وأما ما يتعلق بالقسم الثالث الذي هو الردة فإنه يتعلق بالمحاربة، وإذا كان الذي حصل منه ذلك ارتد عن الإسلام وفعل هذه الأمور فإنه يدخل تحت هذا الباب الذي هو باب حكم المرتد أو ما يتعلق بالمرتد. قال الرجل، وذكر الرجل هنا لا مفهوم له، وقوله لا يحل دم المسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلمة مسلم هذه فيها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن ما في إسلام بدون شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتكون هذه الوصف الذي يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صفة كاشفة، يعني أنها زيادة توضيح وزيادة بيان، وأن هذا شأن المسلم، أو أن هذا يعني شأن المسلم أن يكون كذلك، قيل هي صفة كاشفة، لأن الإسلام لا يكون إلا بالشهادتين، وبدون الشهادتين شهادتين ما في إسلام. وقوله دم امرئ مسلم يعني يدل على أنه يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه إذا لم يكن كذلك لا يقال له مسلم، وعلى هذا تكون يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صفة كاشفة، والصفة الكاشفة هي التي توضح وتبين توضح وتبين. ثم قال رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم. رجل زنى بعد إحصان يعني أنه محصن, يعني لم يكن بكرا, يعني البكر حكمه الجلد 100 والتغريب مدة عام. وأما الثيب فإنه يرجم, يرجم بالحجارة حتى يموت, يرجم بالحجارة حتى يموت. وكان حكمه أنه يرمى بالحجارة لأن في رمي الحجارة عقوبة على سائر الجسد, وأن الحجارة تقع عليه هنا وهنا, لأن اللذة التي حصلت بالجماع هي في جميع الجسد وحصلت في جميع الجسد, فكان حكمه أن يرجم وأن يقتل هذه القتلة التي فيها شدة, لأن العمل الذي عمله فيه خبث, ولأنه قد أعف نفسه بالحلال فأقدم على الحرام وفعل الحرام فصارت عقوبته أن يرجم. وأما ما يتعلق بالحرابة فقد جاء في القرآن الكريم بيان الأحوال التي يكون عليها معاملة المتصل بالحرابة, وذلك في قوله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه أحوال أربع تكون للمحاربة, وقد اختلف العلماء فيها, منهم من قال إن الإمام مخير بين هذه الأمور ويرى يفعل ما فيه مصلحة, ومنهم من فصل فقال إن قتل وأخذ المال صلب, وإن قتل ولم يأخذ مالا فإنه يقتل, وإن أخذ المال ولم يقتل فإنه يقطع رجله يده اليمنى ورجله اليسرى, تقطع الأيدي والأرجل من خلاف كما جاء ذلك في القرآن. والذي جاء في الحديث فيه اختصار لأنه ليس فيه ذكر ما جاء في القرآن, فيكون فيه اختصار. إشكال ورجل وذكر الرجل لا مفهوم له, فمثله المرأة, ذكر الرجل لا مفهوم له لا بالنسبة للإحصان للرجل ولا بالنسبة للحرابة. ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض, يعني ما في ذكر القطع للأيدي والأرجل من خلاف. أو يقتل نفسا فيقتل بها, أو يقتل نفسا فيقتل بها قصاصا, فيقتل بها قصاصا. قال حدثنا محمد بن سنان الباهلي. محمد بن سنان الباهلي هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن إبراهيم بن طهمان. إبراهيم بن طهمان هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن رفيع. عبد العزيز بن رفيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد بن عمير. عبيد بن عمير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل في الحديث دلالة على أن تارك الصلاة لا يكفر, إذ يكفي في دخول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ تارك الصلاة جاءت الحديث في كفره, وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام بين الكفر وبين العبد أو الشرك, بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة, قال العهد الذي بينهم الصلاة وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر, وقال في الولاة الذين سئل عن الخروج عليهم قال لا ما صلوا, وقد جاء في الحديث الآخر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه إن الله القرآن, والحديث الآخر يقول لا ما صلوا, فدل على أن ترك الصلاة هي من الكفر الذي عند الناس فيه من الله برهان. فالحديث وإن لم يأتي فيه نص على كفر تارك الصلاة هنا, إلا أنه جاء نصوص أخرى دالة على كفره, وأنه من جملة الكفار. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال مسدد حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة قال قال أبو موسى رضي الله عنه أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساكت فقال ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت قال لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس فبعثه على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال فلما قدم عليه معاذ قال انزل وألقى إليه وساده وإذا رجل عنده موثق وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله قال اجلس نعم قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات فأمر به فقتل ثم تذاكر قيام الليل فقال أحدهما معاذ بن جبل أما أنا فأنام وأقوم أو أقوم وأنام وأرجو من في نومتي ما أرجو في قومتي. ثم رجع أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 2 من الأشعريين أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره وكان يريدان العمل وأن يولي ولم يشعر أبا موسى بالذي في أنفسهما والذي يريدان أن يقولاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وصلوا تكلموا هذا الذي يمين على شماله وكلهم يطلب العمل وأبو موسى الأشعري ساكت فالرسول سأل أبا موسى قال والله ما يعني ما علمت بالشيء الذي أراد ولا يعلم ما في أنفسهما وأنهما جاء ما كان قصده الذي قصدهما ولا يدري عن قصدهما فيعني ضرع نفسه وساحته من أن يكون موافقا لهم وأن يكون طالبا هذا الذي يطلبانه. فالرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك والله ولم يوليهما فقال إنا لا نولي هذا الأمر أحد طلبه وذلك أن الإنسان إذا حرص على ولاية قد لا يوفق في القيام بها ولكنه إذا لم يكن حريصا ثم ابتلي بها فإنه مظنة وحري بأن يحصل له التوفيق في ذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنا لا نولي هذا الأمر أحد طلبه فولى أبو موسى ولم يوليهما. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك يعني عندما جاءوا إليه كان يستاك وطرفوا السواك على شفته. نعم قد قذفت يعني معناها أنها قد ارتفعت يعني بسبب السواك. نعم وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت تحت شفته قلصت يعني معناها يعني ارتفعت أو انحسرت بسبب السواك. نعم قال لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس لأنه شك من الراوي هل قال الرسول يا أبا موسى أو قال عبد الله بن قيس هل خاطبه بكنيته أو باسمه وهذا في الموضعين جاء في الموضعين مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم إياه في موضعين من الحديث وكل ذلك بالشك من الراوي هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى أو قال يا عبد الله بن قيس هل خاطبه بكنيته أبي موسى أو باسمه عبد الله بن قيس فأرسله إلى اليمن وولاه على اليمن ثم أتبعه بمعاذ وكان كل واحد منهما له مخلاف له يعني مكان معين يكون واليا عليه، فكان يعني يتفقدان ويسيران فيما هو كل فيما هو تحت ولايته فيلتقيان في أماكن قريب بعضها من بعض من الحدود التي تكون بين المخلافين. فلما جاء معاذ إلى أبي موسى وكان راكبا على دابته أي معاذ، قال له اجلس انزل، ووضع له وسادة ليجلس عليها، فقال ما هذا الذي موثق؟ وكان عندهم رجل موثق بالحديد بالحبال، قالوا هذا كان يهوديا فأسلم ثم ارتد عن الإسلام وراجع دينه دين السوء، رجع إلى الكفر. فقال لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، أي هذا قضاء الله ورسوله أو هذا حكم الله ورسوله. فكرر عليه ثم بعد ذلك أمر به فقتل فنزل. فصار يتحدثان ويتحاوران في بينهما فيما بينهما، وكان من كلام معاذ رضي الله تعالى عنه أنني يعني فيما يتعلق بصلاة الليل أنه يقوم وينام أو ينام ويقوم، يعني يحصل منه نوم ويحصل منه قيام، ليس كل ليله نوم وليس كل ليله قيام، وإنما بعضه قيام وبعضه نوم. ويقول أرجو في نومتي ما أرجوه في قومتي، يعني أنه يقصد من وراء النوم للتقوي. في هذا دليل على أن الأعمال المباحة إذا الإنسان احتسب فيها فإنه يؤجر على ذلك، لأنه قال يعني يرجو في نومته ما يرجو في قومته، أنه يحصل الأجر في حال نومته مثل ما يحصل في حال قومته، لأنه إنما نام ليتقوى ولينشط على القيام. فهذا يدلنا على أن الأعمال المعتادة والأعمال المباحة إذا كان الإنسان أراد بها الخير وقصد بها الخير واستعان بها على ما هو خير فإنه يؤجر على ذلك. ومحل الشاهد منه قتل ذلك اليهودي الذي ارتد عن الإسلام وقال هذا قضاء الله ورسوله، يعني أنه يقتل كما مر في الحديث من بدل دينه فاقتلوه. قال حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال مسدد عن قرة بن خالد وقرة بن خالد هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حميد بن هلال هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يقول السائل هل هذان الأشعريان كان حديث عهد بإسلام؟ ما ندري أنهما طلبا، أقول ما ندري، يعني كونهم يعني يطلبون العمل ليس يعني بلازم أن يكون الإنسان حديث عهد الإسلام، يمكن يكون يعني إسلامه متقدم ويطلب هذا العمل. هل في هذا الحديث دليل على أن المباحة إذا أريد به وجه الله أو النية الحسنة يثاب عليه الإنسان؟ هذا هو الذي قلته الآن. إذا تاب المرتد هل يقتل؟ لا، إذا تاب فإنه لا يقتل، وهو قد استتيب ولم يتب. كم يؤذن له؟ والله في خلاف بين العلماء، منهم من قال انه يعني يكون 3 ايام، ومنهم يقول اقل واكثر، ومنهم يقول في الحال يكرر عليه ثم يقتل في الحال، ولا شك أنه إذا أمهل يعني هذه المدة ثم أصر على كفره ولم يعد الإسلام فإنه يقتل. في دلالة على أن السواك بحضرة الرعية دليل على أنه ليس مما يتنزه عنه. نعم، هذا هو مما يستفاد من هذا الحديث، ولهذا بوب له يعني بعض أهل العلم فقال باب استياك الإمام بحضرة رعيته، استياك الإمام بحضرة رعيته، يعني أنه ليس من الأشياء التي تستقدر وأنها لا تفعل أمام الناس. يقول وعليه فيكون الاستياك باليد اليمنى لأنه ليس من القاذورات. والله على كل الأمر في ذلك واسع، إن استاك باليمنى أو اليسرى كل ذلك سائغ. بالنسبة للولاية إذا كان الإنسان يرغب فيها في نفسه ولم يطلبها باللسان ثم صارت له، هل يدخل في من؟ على كل يرجع له لأنه ما طلب، أما كونه يعني في نفسه هذا الشيء فلا يضره ذلك. فإذا كان يرى أن نفسه أهلا لذلك هل يجوز له أن يطلب؟ والله يعني ترك الطلب أولى. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحماني يعني عبد الحميد بن عبد الرحمن عن طلحة بن يحيى وبريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدم علي معاذ رضي الله عنه وأنا باليمن ورجل كان يهوديا فأسلم فارتد عن الإسلام، فلما قدم معاذ قال لا أنزل عن دابتي حتى يقتل فقتل، قال أحدهما وكان قد استتيب قبل ذلك. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه ذكر قصة المرتد باختصار، وقال أحدهما أي أحد الراويين الذين هما طلحة وبريد بن عبد الله بن مرد، قال أحدهما إنه استتيب قبل ذلك، يعني هذا الذي قتل والذي جاء في قصة معاذ وأبي موسى أنه استتيب وأن قتله بعد استتابة، قال أحدهما أي أحد هذين الاثنين الراويين للحديث. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي، حسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي، عن الحماني عبد الحميد بن عبد الرحمن، عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري ومسلم في المقدمة، البخاري ومسلم في المقدمة، وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن طلحة بن يحيى، عن طلحة بن يحيى التيمي وهو صدوق يخطئ أخرجه مسلم وأصحاب السنن، صدوق يخطئ أخرجه مسلم وأصحاب السنن، وبريد بن عبد الله، وبريد بن عبد الله بن أبي بردة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبي بردة عن أبي موسى، عن أبي بردة وقد مر ذكره، عن أبي موسى وقد مر ذكره. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص قال حدثنا الشيباني عن أبي بردة بهذه القصة قال فأتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام فدعاه 20 ليلة أو قريبا منها، فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله وفيه أنه استتابه أمهل مدة طويلة. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن حفص، عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن الشيباني، عن الشيباني وهو سليمان بن فيروز أبو إسحاق، سليمان بن فيروز أبو إسحاق الشيباني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن أبي بردة بهذه القصة، عن أبي بردة بهذه القصة. نعم. قال أبو داود ورواه عبد الملك بن عمير عن أبي بردة لم يذكر الاستتابة. قال أبو داود ورواه عبد الملك بن عمير وهو صدوق ثقة أخرجه البخاري، أخرجه أصحاب الكتب، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أبي بردة قال ولم يذكر الاستتابة، يعني أنه ما ذكر أنه استتيب يعني كما ذكره من كان قبله، وعدم كونه لم يذكر الاستتابة لا يدل على أنها ما حصلت، يعني ما قال أنه لم يستتبه وإنما لم يذكر الاستتابة يعني سكت عنها، فيكون ذكرها هو الثابت، وكونه لم يستتبه يعني إما يعني اكتفاء بالاستتابة السابقة وأنه ما استتيب في تلك الحال وأنه قد استتيب من قبل كما جاء في بعض الروايات التي مرت أنها استتابة يعني مدة 20 ليلة. نعم. ورواه ابن فضيل عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى لم يذكر فيه الاستتابة. ثم ذكر طريقا آخر ورواه الشيباني الذي هو أبو إسحاق عن ورواه ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن الشيباني مرة ذكره وسعيد بن أبي بردة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبيه عن أبي موسى لم يذكر فيه الاستتابة. نعم يعني سكت عن الاستتابة. فالزيادة تقبل؟ لا هو يتكلم اللي لم يذكر فيه الاستتابة يعني معنى أنه سكت عنها ما قال أنه لم يستتبه وإنما سكت عنها ما ذكر الاستتابة وعدم الذكر لا يدل على عدمه وإنما الشيء الذي يمكن أن يعتبر معارضا هو إذا قال ولم يستتبه وحتى لو قال لم يستتبه يمكن أن يحمل على أنه في آخر الأمر عند اللحظة التي قتل فيها والتي حصل قتله فيها وكان مستتابا قبل ذلك. يقول لماذا أبو موسى يعني أمهل هذا الرجل ولم يقتله بعده؟ يمكن رجع أن يسلم رجع أن يهتدي وأن يراجع الإسلام. قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا المسعودي عن القاسم بهذه القصة قال فلم ينزل حتى ضرب عنقه وما استتابه. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أنه قال وما استتابه وهذا فيه النفي لأنه ما قال ذكر ليس كالذي قبله لم يذكر الاستتابة لأنه سكت عنها هنا قال وما استتابه لكن هذا يعني يحمل على أنه ما استتابه يعني في الحال اكتفاء بالاستتابة السابقة التي قد حصلت قبل ذلك. نعم. قال حدثنا ابن معاذ هو عبيد الله بن معاذ العنبري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبي معاذ بن معاذ ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن المسعودي هو عبد الرحمن ابن عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي وهو صدوق اختلط قبل موته أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن عن القاسم وهو ابن عبد الرحمن بن عتبة عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الله مسعود وهو ثقة البخاري وأصحاب السنن أخرجه البخاري وأصحاب السنن. قال بهذه القصة يعني التي مرت وما استتابه وهذا فيه نفي للاستتابة وهذا يعني كما هو معلوم جاء من طريق المسعودي وفيه ضعف وهو مخالف للأحاديث أو للطرق الأخرى الكثيرة التي فيها التنصيص على الاستتابة ولهذا ضعف الألباني هذه الطريقة ولكن لو صحت لا تنافي لأنه يمكن أن تحمل على أنه ما استتابه يعني في الحال اكتفاء بالاستتابة السابقة. هل يجوز للقاضي أن يؤخر المرتد مدة طويلة نحو 20 يوما لعله أن يراجع نفسه؟ يجوز. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان عبد الله بن سعد بن أبي صرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان بن عفان رضي الله عنه فأجاره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي أن عبد الله بن سعد بن السرح كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم كان من كتبة الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام فأزله الشيطان أغواه وأضله فلحق بالكفار وهرب إلى مكة فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح لما فتح الله عليه مكة وكان هو من كتبة الوحي ثم لحق بالكفار ويعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل. فاستجار أو صار في جوار عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فأجاره النبي صلى الله عليه وسلم وقبل جواره وتركه ولم يقتله. قال حدثنا يعني ارتد يعني وأسلم يعني أسلم يوم الفتح لأن الناس دخلوا في الإسلام. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي. أحمد بن محمد المروزي هو بن ثابت المشهور بن شبوية وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود عن علي بن حسين بن واقد. علي بن حسين بن واقد هو صدوق أخرج له صدوق يهم أخرج البخاري في البخاري في المفرد ومسلم في المقدمة صدوق يهم أخرجه البخاري في المفرد ومسلم في المقدمة هو أصحاب السنة. عن أبيه وهو ثقة ثقة له أوهام أخرج البخاري تعليقا ثقة له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن يزيد ابن أبي سعيد أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. ثقة؟ نعم. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط بن النصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي صرح عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا أو مات إلينا بعينك قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ثم رد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في قصة عبد الله بن السرح وإجارة عثمان له ويوم فتح مكة ثم مجيئه به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه منه أن يبايعه فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ينظر إليه ثم يعرض عنه ولا يمد يده وبعد ما حصل ثلاث مرات بايعه ومد يده إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أما منكم رجل رشيد يقوم إليه فيقتله حين رآني كففت عنه يعني رآني لم أبايعه وكان هذا بناء على الأمر الأول الذي قال أمر بقتله يعني معناه استناد هو الأمر السابق فكونه جاء والرسول يعني لم يمد يده إليه وهذا يأتي يعني معناه يستندون الأمر السابق فهذا هو المعول عليه ولكن لما يعني كان عثمان أجاره والرسول قبل جواره فقالوا يا رسول ما أخبرتنا ما علمنا ما في نفسك ألا أو مات إلينا بعينك يعني أشرت إشارة بعينك قال إنه لا ينبغي للنبي أن تكون له خائنة الأعين بمعنى أنه يعني يكون عنده في قلبه شيء ثم يظهر شيء آخر. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرجه في عمل اليوم والليلة. عن أحمد بن المفضل. أحمد بن المفضل وهو صدوق في حفظه شيء أخرج أبو داود النسائي. صدوق في حفظه شيء أخرج أبو داود النسائي. عن أسباط بن نصر. عن أسباط بن نصر وهو صدوق كثير الخطأ يغرب أخرج البخاري. صدوق كثير الخطأ يغرب أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال زعم السدي والسدي هو إسماعيل ابن عبد الرحمن السدي وهو صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. هل تجوز خائنة الأعين لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا الذي يبدو أن ذلك جائز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم يعني ذلك، وإنما وكونهم طلبوا هذا وأشاروا إليه يعني معناه أنه يمكن الإنسان يحصل منه يعني إشارة، لكن الرسول نفى أن يكون ذلك للأنبياء وأن يكون ذلك من حاصل الأنبياء. هل في هذا الحديث دليل على أنه إذا استجار أحد للمرتد في مثل هذه الأيام على القاضي أن يجيره؟ كما هو معلوم يعني قضية المرتد لا يجار، وإنما ذاك يعني رجل أسلم، وذاك الرسول أهدر دمه وكان كاتبا للوحي وأسلم مع الناس يوم فتح مكة، والرسول أهدر دمه، فمن كان مرتدا وأجاره إنسان ليس له أن يجيره، وليس من حقه أن يجيره، وإنما هذا الحكم فيه الواجب هو الحكم فيه إن تاب ورجع وإلا قتل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أبقى العبد إلى الشرك فقد حل دمه. ثم رد أبو داود حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال إذا أبقى العبد إلى الشرك فقد حل دمه. والمقصود أن أبقى أنه هرب وصار إلى أهل الشرك ولحق بأهل الشرك فقد حل دمه، وفي يعني بعض الروايات فقد برئت منه ذمة الله والألباني ضعف هذا الحديث ولا أدري وجه تضعيفه هل هو من جهة أبي إسحاق السبيعي أو غير ذلك. نعم. المحقق يقول أخرجه مسلم الحديث هذا لا أخذ بلفظ آخر هو بهذا اللفظ أي ليس بهذا اللفظ. نحن على كلامه يقول أخرجه مسلم في الإيمان باب تسمية العبد الآبق كافرة والنسائي في تحريم الدم لأن فيه يعني من أبقى فقد كفر جاء في حديث يعني أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة وإذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة يعني هو جاء وحتى أيضا ذكر الكفر جاء لكنه كفر دون كفر. لكن في الأخير قال ولفظ النسائي هو لفظ أبي داود الذي هو فقد إيش إذا أبقى العبد إلى الشرك فقد حل دمه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد تابعه من سعيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن حميد بن عبد الرحمن ابن حميد بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبيه عبد الرحمن ابن حميد بن عبد الرحمن وهو ثقة مسلم وأبو داود النسائي عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا عباد بن موسى الختلي قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر المدني عن إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتشتمه فأخذ المغول بالغين ولا المعول؟ المغول اي هو بالغين ولا بالعين؟ شوف الضبط ضبط في عون المعبود بالغين. فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكى عليها فقتلها فوقع بين رجليها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم. فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجمع الناس فقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أشهد أن دمها هدر. ثم رد أبو داود باب الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. باب في من سب النبي صلى الله عليه وسلم، باب في من سب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حكمه. وسب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر وردة عن الإسلام، وذلك أن الرسول الكريم عليه السلام هو الذي أرسله الله بالحق والهدى وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فمسبته والقدح فيه قدح فيما جاء به عليه الصلاة والسلام. وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أن رجلا أعمى كان له أم ولد، وأم الولد هي الأمة التي أولدها ولدت له، فصارت يقال لها أم ولد، يعني تبقى حتى يموت وتعتق بموته. وكان له منها ولدان كاللؤلؤتين، وكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينصحها فلا تنتصح ولا تنتهي، وكانت به رفيقة، يعني معناه معاملتها له طيبة، ولكن كونها تسب الرسول صلى الله عليه وسلم غضب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينظر إلى حظ نفسه وإلى كونها محسنة إليه، لم ينظر إلى إحسانها إليه ورفقها به ومعاملتها معاملة طيبة، وإنما ساءه وأغضبه هذا الجرم الذي يحصل منها وهي شتم الرسول صلى الله عليه وسلم وسبه. فذات ليلة حصل منها أنها شتمته، فقام وأخذ المغول وهو يعني كالسيف الصغير، يعني يجعله الإنسان يعني بين ثيابه، فليس كبيرا بحيث يظهر، ولكنه شبيه بالسيف وهو صغير أو حديدة، فكانت جاء وضعها على بطنها واتكى عليها حتى ماتت، ولطخت ما حولها من الدم، ووقع بين يديها صبي، يعني أنه أحد أولادها لعله وقع بين رجليها أو جاء بين رجليها، ولكن ليس فيه معنى أنه قتل أو أنه أصابه قتل أو أصابه هلاك، وإنما يمكن لما رآها جاء وقع بين رجليها. فالرجل ما أخفى نفسه وما أظهر يعني، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فجمع الناس وأنشدهم بالله عز وجل أن أن أن أن الذي حصل منه ذلك يبين نفسه. فقام الرجل نعم يتخطى الناس حتى جاء وقعد عن نفسه وقال أنا صاحبها. قال ما له؟ قال إنها كانت تشتمك وأنها كانت برفيقة وأني نصحتها فلم تستجب، وأنها البارحة حصل منها ذلك فقمت وفعلت بها كذا وكذا. فقال عليه السلام ألا يشهد أن دمها هدر، يعني أن قتله أنه قتل بحق. نعم. قال حدثنا عباد بن موسى الختلي. عباد بن موسى الختلي ثقة أخرج البخاري ومسلم وداود النسائي. ثقة أخرجه البخاري ومسلم أبو داود النسائي. إسماعيل بن جعفر المدني. وإسماعيل إسماعيل بن جعفر المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عثمان الشحام. عن عثمان الشحام وهو لا بأس به. لا بأس به أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قولوا فلطخت ما هناك بالدم. يعني الدم المنطقة التي هي فيها تلطخت بالدم. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل. يعني كأنه يعني بين الناس يعني يتزلزل من أجل يعني ليس مشيته مستقيمة يعني كالذي يمشي في براح ويمشي في فضاء وإنما يمشي يتعثر لأن الناس مزدحمين وهو يتخطاهم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن جراح عن جرير عن مغيرة عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دمها. ثم رد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها رجل فحتى ماتت فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. وهذا مثل الذي قبله يعني الذي قتل تلك التي تسب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خنق تلك اليهودية التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ماتت فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر دمها هدر. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح. عثمان بن أبي شيبة مرة ذكره. عثمان بن الجراح صدوق يخطئ أخرجه أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. صدوق أخرجه أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مغيرة. عن مغيرة المقسم الضبي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل مرة ذكره. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ولكنه صححه في أرواء الغريب. ثم أيضا هو بمعنى الحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله هو شاهد له وهو بمعناه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن يونس عن حميد ابن هلال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حا وحدثنا هارون عبد الله ونصير بن الفرج قال حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن عميد بن عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة قال كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيض على رجل فاشتد عليه فقلت تأذن لي خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أضرب عنقه قال فأذهبت كلمتي غضبه فقام فدخل فأرسل إلي فقال ما الذي قلت آنفا قلت أذن لي أضرب عنقه قال أكنت فاعلا لو أمرتك قلت نعم قال لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رد أبو داود يعني هذا الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان عنده رجل فتغيظ عليه أبو بكر رضي الله عنه وأغضبه فقال له أبو برزة أذن لي أن أقتله فخفف ذلك من غضبه ودخل منزله فنادى أو دعا أبا برزة وقال ماذا قلت قال قلت كذا قال أكنت قاتله قال نعم قال ما كان هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي بعد الرسول ما ليس له إلا أن ينفذ ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتل يعني قتلا يعني من غير أساس وإنما قتله يكون على أساس من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس وتارك الدين هم فارق الجماعة. لكن هذا ما يخالف أن الإمام إذا رأى أن يعزر أحد بالقتل يقتله. نعم هذا إذا كان مستحق. إذا كان مستحق يعني يعني حصل منه جرم أو حصل منه ذنب يقتضي ذلك. أما إذا كان ما حصل شيء من ذلك فإنه ليس له أن يقتله وليس عنده ما يوجب القتل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. أظن كان قيل أن كان يعني أظن في عون المعبود يعني شيء حول أنه يعني تكلم على أبي بكر أو شيء من هذا القبيل. ولعله من أجل هذا أورده يعني سب غير رسول ليس كسب الرسول. قيل لأنه سب أبا بكر رضي الله عنه. هذا هو لأن سب غير رسول ليس كسب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. إذن يحمل قوله ما كانت لبشر يعني ما كان ليس له ليس لأحد أن يقتل يعني لكونه سب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد. حماد هو بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يونس بن. عن يونس بن عبيد هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حميد بن هلال. عن حميد بن هلال ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معضل. نعم. ما أدري هل شوف طبقته هو من طبقة صغار التابعين أو من الثالثة. من الثالثة إذنه تابع. إيه؟ نعم يكون مرسل يكون مرسلا لا يكون معضلا. نعم. قال حا وحدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. ونصير بن الفرج. نصير بن الفرج هو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. عن حماد بن عن أبي أسامة. عن أبي أسامة هو حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن زريع. عن يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف. عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف وهو صدوق رجل أبو داود النسائي. صدوق رجل أبو داود النسائي. عن أبي برزة رضي الله عنه. عن أبي برزة رضي الله عنه هو صحابي اسمه نضلة بن عبيد أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي بكر. عن أبي وهذا يدل على أن في الإسناد الأول سقط واسطتان يعني واسطتان يعني تابعي وصحابي يعني عبد الله أحمد بن هلال عن عبد الله بن طارق عن أبي برزة. أي نعم. لكن هناك حميد بن هلال عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني كأنه بيقول قول أو شيء بينما هنا أبو حميد بن هلال عن عبد الله المطرف عن أبي برزة يذكر قصة وأن هذا من كلام أبي بكر رضي الله عنه. نعم. يعني ما في شيء مرفوع. إيه نعم صحيح ما في مرفوع إلا ما يتعلق أنه لم يكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الشيء الذي يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم هو كونه ليس لأحد بعد رسول الله. قال رسول الله وين هناك؟ لا عن النبي. عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود هذا لفظ يزيد. هذا لفظ يزيد يعني في الإسناد الثاني. إذن من زريع. أي. قال أحمد بن حنبل أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل. نعم وكان النبي أن يقتل يعني من سبه وله أن يتركه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المحاربة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وغدا لا ندرس ونعود للتدريس يوم الجمعة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت شفاكم الله. فوقع بين رجليها طفل، يقول ألا يدل على أنها كانت حامل؟ لا لا ما يدل، لأنه يعني كونه وقع بين رجليها يعني سقط بين رجليها، كأنه يعني رآها بهذا الحال وجاء يبكي وسقط بين رجليها. هنا فيه أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتله غير الإمام، فتلك المرأة أم الولد قتلها صاحبها، وهنا اليهودية قتلها آخر. نعم. فهل في هذا دليل على أن المرتد أو ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتله من سمعه؟ لا ليس له يقتله، لكنه لو حصل القتل يعني هدر، لو وجد القتل هدر، لأن القتل هو للإمام ويترك هذا للإمام، لكن لو وجد فإن الدم هدر ليس في قصاص. هل يفرق في الإجارة بين الكافر والمرتد؟ الإجارة إيه أجر الإجارة، قد أجرنا من أجر في الإجارة، قد أجار عثمان عبد الله بن السرح، هل يفرق في الإجارة بين الكافر والمرتد؟ المرتد أشد من الكافر، أقول من كفر بعد الإسلام ثم رجع أشد من الكافر، أشد من الكافر الأصلي. يقول هل في حديث الأعمى دليل على جواز اغتيالات أئمة الكفر كما فعل كذلك مع كعب بن أشرف؟ إذا كان سيترتب على ذلك أضرار بالمسلمين فليس من مصلحة يعني الأقدام على هذا العمل منهم. سب الرسول يسأل يقول هل يستتاب سب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا؟ نعم يستتاب. يقول كافر قتل مؤمنا ثم قام أخو هذا المؤمن المسلم، قام أخوه وقتل هذا الكافر الذي قتل أخاه في دولة في دول الكفر أوروبا، هل هذا الفعل صحيح؟ إيش العمل؟ إيش؟ كافر قتل مسلما فقام أخو المسلم المقتول فانتقم لأخيه فقتل الكافر في دول أوروبا، وماذا ترتب على ذلك؟ والله يعني هل ترتب على هذا شيء؟ وبعد ذلك قضية الثبوت، ثبوت أن هذا قاتل، هذا أمر يحتاج إلى ثبوته، ما يكفي أن يعني مجرد القول بأنه قتل أو أنه قتل، يعني لا بد من الثبوت. هل الإنسان أن يدعو في نفسه أن يوفقه الله لولاية أمر حتى يدعو فيها إلى الله تبارك وتعالى؟ يسأل الله عز وجل أن يوفقه لما فيه خير الدنيا والآخرة، ولا يسأل ولاية أو يتمنى ولاية، وإنما يسأل الله عز وجل أن يوفقه لما فيه سعادة الدنيا والآخرة ونفع المسلمين. قريب من هذا لأن الإنسان ما يدري يعني ماذا يكون له إذا حصل الولاية، قد يتغير حاله وقد يعني يحصل له ضرر بسبب الولاية، أنه يعني ما يقوم بالواجب، والشيء الذي كان يريده قد يعني لا يهتم به أو لا يحسب له حساب بعد ما يصل للولاية. أقول جاءت أسئلة في مثلا من سأل مناصب دينية، الإمامة أو الأذان أو التدريس. هذا ما في بأس، قضية يعني الإمامة أو الأذان، لأن هذه أمور طيبة ولا بد للناس منها، والإنسان له مقصد، يعني كونه يصير مؤذن، كونه يكون محافظ على الصلاة، وكونه إمام أيضا كذلك يحافظ على الصلاة ولا تفوت الصلاة، وكونه أيضا يعني يتمكن من حفظ القرآن وإثبات محفوظه، يعني كل هذه مقاصد طيبة. شخص نوى، وكذلك التدريس، يعني كونه يقوم ب يعني إيصال الحق وإرشاد الناس إلى الخير. نعم. شخص نوى أن يوقف بعض ماله وكتب كذلك، لكن لم يثبت ذلك في المحكمة، فهل هذا الوقف يعتبر وقفا شرعيا؟ مجرد النية لا يثبت بها شيء، ولكنه لا يتوقف الأمر على المحكمة، فلو كتب أو أشهد، لو كتب أو أشهد على أن هذا وقف فإنه يكون بذلك وقفا، وأما مجرد ما في قلبه وفي نيته هذا لا يثبت به شيء. من نوى أنه يفعل شيء ولا فعله فما يعتبر عليه شيء، مجرد النية لا يترتب عليها شيء. يقول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلق لحيته من أجل أنه لا يوجد الموس بينما نحن نجده في زماننا، هل يعتبر هذا سب؟ سبحان الله، يعني إيش الكلام هذا؟ هذا كلام صاحي ومجنون، هذا ليس من كلام العقلاء، هذا من كلام المجانين. ما يوجد الموس، الموس مو موجود، والناس يحلقون عند الجمرة، عند المروة وعند الجمرة يحلقون بإيش؟ هذا كلام يقال؟ هذا هذا أقول هذا يعني يصل إلى درجة السب، هذا من أغرب، يعني هذا هذا هذا سفة. أقول هذا سفة، وإضافة وإضافة شيء للرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيفعل كذا وكذا، يعني تقويله ما لم يقله، وكذب عليه.